بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله عباداتكم، طاعاتكم، كل خطوة خطوتموها في الذهاب وفي الإياب إن شاء الله كلها مكتوبة لكم عند الله ومذخورة لكم في آخرتكم، وإن شاء الله تكون وثيقة من وثائق الشفاعة. أهل البيت صلوات الله عليهم كرماء جدا، وكرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كرم أهل البيت الإمام الرضا صلوات الله عليه، كريمة أهل البيت، صاحب هذا اليوم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء الله يشملكم جميعا ويشملنا، وإن شاء الله تعودون إلى بلادكم سالمين غانمين بحاجات مقضية إن شاء الله. هنالك شيئان ينبغي علينا الاهتمام بهما أكثر فأكثر. الشيء الأول القرآن الكريم، والشيء الثاني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أولا القرآن الكريم، الآية الكريمة: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثلاثة يشتكون إلى الله تعالى يوم القيامة، واحد منهم القرآن المهجور. قديما كان أكو هنالك اهتمام كبير بالقرآن، الذين كانوا يذهبون إلى محلاتهم، كانوا يفتتحون المحلات، المحل الدكان، ثم أول شيء يبدأون بقراءة القرآن الكريم. واحد يفتتح عمله بقراءة القرآن، قطعا عمله يكون مبارك بإذن الله تعالى. إحنا أيضا يجب أن نعيد هذا المنهج، كل يوم بعد صلاة الفجر نبدأ بقراءة ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم. تعلم التجويد، تعلم الترتيل. الوالد رحمه الله له كتاب حول التجويد، شرح فيه منظومة الشاطبي، محمد بن الجزري الشاطبي. فهناك الشاطبي يقول: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. الوالد رحمه الله يعلق: واجب عند علماء التجويد، وأفضل عند علماء الفقه. هذا له وجوب تجويدي واستحباب فقهي. قراءة القرآن، تعلم التجويد، تعلم الترتيل، هذه أشياء ينبغي أن نهتم بها أكثر فأكثر. البعد الآخر للقرآن الكريم العمل بالقرآن. كان فد واحد يقول: قال الله وأقول. الثاني في التاريخ، الله كان يقول فلان شيء، كان يقول لا. الآن هذا ما يختص بالثاني، كثير منا إحنا نقول قال الله وأقول. القرآن الكريم يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إحنا نقول لا، مو هذا منطقنا؟ الله يقول أنكحوا، لا تخلون امرأة في البيت، فتاة بلا زوج ورجل بدون زوجة، نحن ماذا نقول؟ نحن نقول لا، هذا معناه قال الله وأقول. نحاول أن نعمل بمضامين القرآن الكريم، هذا الشيء الأول، الاهتمام أكثر فأكثر بالقرآن الكريم. الشيء الثاني، الاهتمام أكثر فأكثر بأهل البيت صلوات الله عليهم. الآن أمامكم شهر محرم، بعد أيام، بعد 12 يوم تقريبا، شهر محرم أمامنا. نحن ينبغي أن نهتم أكثر بأهل البيت. أهل البيت لا يحفظون لنا آخرتنا فقط، بل يحفظون لنا دنيانا أيضا. قبل أيام كان عندي واحد هنا، كان جاي، كان يقول أنه أحد المفكرين الغربيين كتب بحث، وفي هذا البحث ذكر أنه الجاليات الذين يذهبون إلى بلاد الغرب، هؤلاء كثير منهم يذوبون في تلك المحيطات ذوبان، يفقدون دينهم، أخلاقهم، قيمهم. ولكن يقول هذا المفكر الغربي، جالية واحدة هذه حفظت هويتها وكيانها. أي جالية؟ شيعة أهل البيت. طبعا يمكن واحد واثنين آحاد يذوبون، لكن لاحظوا الأمة كأمة كمجموع. هذا المفكر الغربي يقول ما هي العلة في ذلك؟ عامل حفظ هويتهم ما هو؟ يقول عاملان. العامل الأول الإمام الحسين صلوات الله، الإمام الحسين يحفظه. إحنا كثير من الشباب الذين كانوا يحملون الروح الحسينية رأيناهم، كانوا هنا في إيران، في العراق، في مناطق أخرى، بعدين عندما ذهبوا إلى بلاد الغرب لم يذوبوا، حفظوا هويتهم، بل كانوا حملة للواء الإمام الحسين في تلك البلاد البعيد، بعض الأماكن لأول مرة في تاريخ الكون كما يبدو يقام فيها مجالس الإمام الحسين صلوات الله عليه. الروح الحسينية حتى في أطفالنا، كان عندنا صديق، هذا كان عنده طفل عمره عام أو أقل أو أكثر في هالحدود، عندما كان يطيل ماي كان يقول له قل يا حسين ويطيل ماي، حتى من هذا العمر هذا الطفل ينشد بأهل البيت. العامل الثاني كما يقول هذا المفكر الغربي، المرجعية الدينية تحفظ التشيع والشيعة. إحنا إن شاء الله ينبغي أن نهتم أكثر فأكثر بالقرآن الكريم وبأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إن شاء الله، الله تعالى يكتب لكم جميعا خير الدنيا والآخرة، وإن شاء الله تعودون إلى بلادكم بأيدي مليئة وقد قضيت جميع حاجاتكم الدنيوية والأخروية والشخصية والاجتماعية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.